قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك، يعني المانع من السلم دائما خوف أن الطرف الثاني مخادع كما يحصل دائما في الحروب أو ماكر. فأيده الله عز وجل وقواه فقال: ما عليك من نياتهم الفاسدة، إن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله سبحانه وتعالى، يعني كافيك كل شرهم والعاقبة لك، وهذا تقوية وتأنيس له. ثم قال: هو الذي أيدك بنصره، أنت لم تنتصر لا بقوة ولا بعدد ولا عدة، لكن الله لنصرك، فكما فعل معك في الأولى يفعل معك في الأخرى لو خدعوك. وهذا فيه دائما ربط القلوب بالله عز وجل، وأن المؤمن يأوي إلى ركن شديد. فإذا استقام له الأمر شرعا ورأى أن المصلحة المسلمين في المسالمة فليتكل على الله، فإن قيل له ترى بيخدعونك سيقول: حسبي الله، هو الذي يؤيد بنصره، وأيضا أيدك بالمؤمنين. الله عز وجل ألقى في قلوبهم الإيمان وأتابهم وجمعهم وألف بين قلوبهم سبحانه وتعالى، كما ألف بين الأنصار، وكانوا قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام الأوس والخزرج كان بينهم حروب شعواء واستئصال، حتى يوم بعاث قتل منهم مقتل عظيمة جدا، وكانت قلوبهم متنافرة وبينهم ثارات. فلما جاء الله بالإسلام توحدوا وتألفت قلوبهم، وصار الأوسي يحب الخزرجي أكثر من جماعته بسبب الدين، وكذلك ما بين المهاجرين والأنصار، ألف بين قلوبهم جمع القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض على أساس تؤلف بين أرواح والقلوب، ما ألفت بين قلوب. ولذلك لما قال مجاهد حدث بالحديث إن العبد إذا لقي أخاه وسلم عليه وصافحة تحاتت خطاياه، وكانوا في الأول ما يسلمون إلا إذا كانت القلوب سليمة، ليس مثلنا يسلمون على المداهنة والمجاملة. فقال عبده بن أبي لبابة: إن هذا العمل يسير، يعني السلام والبشر والمصافحة، والأجر كثير اللي هو تحات خطاياه كما تحط الشجرة ورقة. فقال مجاهد: ليس بيسير إلا على من يسره الله عليه، ألم تقرأ قول الله عز وجل: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال عبده: فعرفت أنها أفقه مني، لأن تأليف القلوب وإتلاف الأرواح ليس بيسير، لكن هو أمر إلهي. وسبب الألفة والتآلف التشابه، التشابه في المعتقد. أحيانا أهل الدنيا يتآلفون لأجل التشابه في الأشكال ولا في السيارات ولا في الوظائف ولا يعني أي تشابه يؤدي إلى ألفة، ولا في الألوان ولا في البلدان ولا في، لكن أهل الدين التشابه بينهم في الاعتقاد في السنة. ولذلك اعتبر الرجل بخدينه وبصاحبه، فكل ما يكون فيه تشابه في الاعتقاد وفي الديانة كل ما تأتلف الأرواح وتتعارف قبل الأجساد. وفي آثار كثيرة سبحان الله إن في ناس ما تقابلوا ولما تقابلوا كأنهم من قديم متعارفين، لأن أرواحهم تعارفت قبل التقاء الأجساد. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأرواح جنود مجندة تلتقي في الهواء، فإذا تعارفت بسبب تشابه بينها إما في صلاح وإما في فساد وإما في سنة وإما في بدعة، لكن الأرواح تنظر إلى أقرب شيء لها. ولذلك قال الصحابة: كما أن العرب تقول الطيور على أشكالها تقع، كذلك الأرواح على أشكالها تقع، فإذا تعارفت ائتلفت، فتأتلف الأرواح قبل الأجساد. ورب رجل الآن تحبه وتميل إليه وأنت ما رأيته ولا جالسته، ائتلفت روحه مع روحك وأنت ما تراه، ورب رجل تراه كل يوم وبينكم نفرة، وهذا أمر إلهي. قال: ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز جل وعلا لعزة وفعل إرادة وقهر تمكن. ومن ذلك القلوب، في أحد يسيطر على القلوب، يعني السيطرة على القلوب هو تمام عزته، إن ابن آدم مهما ملك قلبه ما يملك، يملكه العزيز سبحانه وتعالى، هو اللي يضع فيه الإيمان ولا يضع فيه الكفر ولا يسلك فيه الإجرام ولا يفعل به ما يشاء ولا يظلم أحد، إنه عزيز وحكيم يضع الشيء في موضعه جل وعلا، وهذا من أحسن الختام. ثم قال: يا أيها النبي، يا أيها النبي، يخاطبه، حسبك الله، يعني يكفيك، افعل كل ما أمرك الله به، ولا، وهذا خطاب له ولأمته، حسبك الله، وإذا كان الله حسبك وكافيك ما يضرك من الناس أحد، وتكون عزيز بالله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني الله يكفيك ويكفي المؤمنين، لأن في بعض الناس وإن كان هذا مذهب ضعيف يقول يعني يكفيك الله ثم يكفيك من اتبعك من المؤمنين، فجعلوها معطوفة على لفظ الجلالة، حسبك الله ومن هذه في موضع رفع معطوفة على لفظ الجلالة، يعني الله يكفيك ثم الصحابة اللي آمنوا معك يكفونك إن شاء الله، لكن هذا قول بعيد، والصواب أنها معطوفة على الحسب، يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. وذكر الله هنا الشرطين، وانتبهوا ترى سبحان الله كلام الله عز وجل ما تقرأ بسرعة، تلقى فيه شروط في كلمة ليس مثل كلام الناس، هنا شوف ذكر الشرطين وأنت ما انتبهت له، الإخلاص والمتابعة، من اتبعك من المؤمنين لا يغني شيء عن شيء، من الموحدين من المخلصين اتبعك، فإذا أتى بالشرطين فالله حسبه وكافيه، وكلما كانت الشرطين أكثر تمثل فيه كلما كان نصيبه من الحسب أكثر، كما قال الحواريون آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا أتوا بالشرطين، ماذا قالوا؟ آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، يعني مع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم هم اللي يشهدون على الناس، هذا أحد الأوجه فيها، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ولذلك من أراد النصر وأراد العزة وأراد القوة وأراد العزم بس يحقق إيمانه ويحقق الاتباع، يخلص العمل ويخلص الاتباع والله حسبه، واعلم أن نصيبك من الحسب والكفاية والنصرة على حسب اتباعك وإيمانك. ثم قال خطابا آخر، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يعني حثهم وحرضهم وحضهم على القتال، وكلمة هنا حرض يعني معناها الحث والتحضيض والتعزيم، وأحيانا تأتي لكن من باب آخر تأتي بمعنى الهلاك، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، ويقال فلان حارض يعني على وشك الهلاك. هنا بعضهم التمس من بعيد قالوا حرضهم حتى يعلموا أنهم إن تركوا القتال فقد حرضوا وهلكوا، يعني فيها تشابه، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وفي آية النساء قال لا تكلفوا إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيل، لا تكلف إلا نفسك لكن حرض المؤمنين. ثم قال تعالى إيكم منكم 20 صابرون، اشترط الصبر، يغلبوا 200، وكانوا في بدر أمروا أن كل واحد من المسلمين يقابل 10 من جبابرة الكفار وينصر الله عليهم، ولم يؤذن لهم أن يفروا أو ينسحبوا من أمام 10، كل واحد قدام 10، وهذا كان في الأمم اللي قبلنا في بني إسرائيل كان دينهم هكذا، الواحد المؤمن الصادق يصير قدام 10 من الكفار ويعين الله عليهم. معيقيب رآه النبي عليه الصلاة والسلام، معيقيب ولا جليبيب والله نسيت الآن، واحد من الاثنين هذا رآه النبي عليه الصلاة والسلام قتيل وحوله 7 من الكفار قد قتلهم، ما في المنطقة إلا هو وحوله 7، فقال قتل 7 ثم قتلوه فسبهم ودعا له ودفنه رضي الله عنه، فانظر كيف رجل واحد قتل له 7 ثم قتل رضي الله عنه. قال بس بشرط الصبر، وكل ما يكون معك صبر كل ما يكون معك ظفر، كما قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر. يغلبوا غلبة 200، ويكون منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ثم ذكر الله العلة، قد يقول شخص بمعايير الدنيا كيف واحد يغلب 10؟ في القتال دائما أهم شيء المعنوي، وأنتم ترون الآن الجيوش الدول العظمى والدول الصغرى معهم من الآلات والأسلحة، ويأتي واحد يمسكه ويأخذه آلاته لأنه من الداخل خاوي وخايف، وليس الحريص على الموت كالحريص على الحياة. ولذلك الصحابة لما ذهبوا للفرس والروم كانوا يقولوا لهم، يقولون أتيناكم بقوم أحرص على الموت منكم على الحياة، هذا كيف تقابلها رجل مستقتل؟ ولذلك قال هنا الله عز وجل ليش تغلب 10 وأنت واحد؟ قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، يقاتل حمية، يقاتل عصبية، يقاتل عنجهية، يقاتل دنيا، هذا خواء ما يفقه، ما يعرف وش معنى مقاصد القتال، لكن أنتم لا، أنت تقاتل وأنت ترى الجنة أمامك، كما قال سعد بن ربيع: والله إني لا أجد ريحها من دون أحد. بالله عليكم، لو واحد يجد ريح الجنة من دون الجبل؟ ولذلك ما عرفوه لما قتل إلا ببنانه، كل جسمه طعنات بالسيوف والرماح والسهام، عرفته أخته ببنانه. ليش؟ رأى الجنة يستقتل وشم ريحها. فلذلك الكفار لا يفقهون، يقاتل وأي شيء يخاف منه، وبعدين هو يقاتل وحريص على الحياة. لتجدنهم أحرص الناس على حياة، ما يبغى يموت، ما يبغى الدنيا هذه يفرط فيها. لكن أنت لا، المؤمن يبغى الآخرة، يريد الشهادة، الشهادة اختبار، اجتباء واصطفاء. فلذلك قال الله عز وجل: ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. بعدين نزل التخفيف، فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، أن هذه الأمة يعني فيها ضعف، لا في أجسادها ولا، وتخفيف من الله. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، أصبح المؤمن يقابل 2 من الكفار ولا يبالي، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. أيضا رجع للصبر، وأن المعية الخاصة بالنصر والتأييد والعزم والإقبال تكون بالصبر. وبعض العلماء أخذ منه حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه نوع من الجهاد، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من الجهاد. فقال: إذا كانوا 2 على منكر فلك أن تأتي وتنكر عليهم حتى لو خفتهم، إذا ما في فتنة. إذا كانوا 3، 4، 5 وتخاف منهم، لك أنك ما تنهاهم. وهذا ملمح حسن، وذكره الإمام أحمد، قال وذكره الحسن البصري وغيره، قال: إنما الأمر المعروف والنهي عن المنكر في من يقبل ولا يخاف شره. فيلتمس منه أنهم إذا كانوا 2 وأنت 1 يعينك الله عليهم، إذا كان أتيت الأمر من وجهه. وأما إذا كانوا كثيرين تخاف من سيف أو عصا أو صوت أو إهانة أو إذلال أو غيره، فإنه لك رخصة في ذلك، والله مع الصابرين. ثم قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وهذا العتاب في الحقيقة هو عتاب للصحابة أنفسهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في العريش، وكان عنده كبار الصحابة ومنهم سعد بن معاذ، ولما التفت بعد ما صارت الدبرة على الكفار في بدر والملائكة تقتلهم وانهزموا وهربوا وتشردوا، رأى سعد بن معاذ الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون في ربط الأحياء من الكفار واستئسارهم طمعا في الفداء، وتركوا قتلهم. فقال سعد رضي الله عنه، وكان سعد اهتز لموت عرش الرحمن ويكفي هذا، فقال سعد: والله ما وددت إن في أول موطن نقابل فيه الكفار وينصرنا الله عز وجل أن نستبقي أحد منهم، نثخنهم في الأرض، نثخن في الأرض ونخيفهم حتى هم واللي وراهم ما عاد يقدمون على التوحيد. ما وددت إن الصحابة أصحابه أنهم يتسارعون في ربط هؤلاء واستبقائهم لأجل الفداء. وكان هذا الرأي من سعد هو الصح، وعمر أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا أمره، لكن يقولون شغله تدبير الجيش وكذا، وهم قد تسارعوا في ربط الأحياء منهم واستئسارهم، وكل واحد يقول: أسيري أسيري. فعاتبهم الله عز وجل على هذا وقال: ما كان لنبي، أيوة من معه، يعني أنتم معه الآن، وهذا منسوب إليه، لكن هذا فعلكم أنتم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى، خاصة في أول موطن فتح الله لكم ومكنكم من رقاب المجرمين هؤلاء، ماذا تريدون بالأسرى؟ ولذلك قال هنا: حتى يثخن في الأرض. هذا اللي يريد الله عز وجل، يريد أن يقطع دابر الكافرين، يريد إرهابهم وإرعابهم حتى لا يقدموا على التوحيد وأهله، وهذا هو عمل الآخرة اللي الله يريده. لكن حكمة الله عز وجل أن بعض الأسرى هؤلاء بقوا وأسلموا، لكن الله عز وجل هنا يأدب، ولذلك قال: تريدون. شوف هنا الآن أن الخطاب ليس للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لمجموعة، ما قال تريد، مع أن أول الآية ما كان لنبي، وحاشا عليه الصلاة والسلام أن يريد الدنيا، لكنه قال مؤدبا لأصحابه: تريدون عرض الدنيا، تريدون الفداء. وكان الناس ترى في شح وفقر شديد، وهؤلاء كما سيأتي أن الواحد منهم يفدى بـ40 وقية، والوقية 40 درهم، يعني أموال كثيرة تغنيهم وتوسع عليهم في الدنيا، وأيضا قوة للإسلام وأهله واستبقاء لهؤلاء لعلهم يهتدون. هذا اللي كان في بالهم هم، ومع ذلك قال الله تريدون عرض الدنيا، وسمى أي شيء يتعلق بالدنيا عرض. لماذا؟ لأنه زائل. أي شيء في الدنيا هو عرض، يعرض ويزول، مو بثابت. صاحب الملك، صاحب السلطان، الجاه، المنصب، المال، الولد، العمر، الصحة، الشباب، كل شيء يتعلق بالدنيا هو عرض، عرض زائل. فأنتم تريدون إرادة هذا العرض وعرض الدنيا، والله يريد الآخرة ويريد عمل الآخرة. ومن الآخرة في هذا الموطن ما قال سعد بن معاذ، الإثخان فيهم وإرعابهم. ولذلك جاء في الحديث بعد ذلك أن لو نزل عذاب لسلم من عمر وسعد بن معاذ لكان هم الناجين. قال والله عزيز حكيم، له عزة وحكمة، لولا كتاب من الله سبق. لولا أمر سبق، ما هو الكتاب اللي سبق؟ ذكر العلماء أكثر من 10 أقوال وكلها صحيح. لولا القرآن اللي قرأتموه واتبعتموه ويمنع عنكم العذاب، لولا قدر من الله أن أهل بدر يقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لولا أمر من الله أن اللي يفعل الشيء بجهالة لا يأتيه العذاب، أن اللي يفعل الشيء ما يعلم بالنهي أو قبل النهي ما يأتيه العذاب، أن الصغائر تكفر، أن كذا، يعني لولا أشياء كثيرة كلها صحيحة. لولا كتاب من الله سبق، لولا أمر سابق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ولذلك لما جاء عمر بعد ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، وأبو بكر، وقال أخبراني إن بكيت وإن لم أجد بكاء تبكيت، قال عرض علي عذابكم من دون هذه الشجر. يقول عليه الصلاة والسلام عرض علي العذاب من دون هذه الشجر. انظر كيف الأمر جد، أمر الدين هذا كله جد. شوف أهل بدر ولولا الكتاب اللي سبق لمسهم عذاب عظيم بسبب اجتهاد منهم أن يستبقوا الأسرى، والله يريد الإثخان في الأرض ويعده عمل الآخرة. فبعد ذلك بعد ما جمعوا الأسرى وانتقلوا، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ 3 منهم وقال هؤلاء لابد من قتله، وهم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي. هؤلاء من عتاة المشركين، يشبهون اللي أهل القليب، هؤلاء ما لهم حل إلا أنهم يلحقون بأهل القليب. وجاء أبو عزة رجل جمحي قال يا رسول الله عندي 7 بنات في مكة واستبقني، فعفى عنه فقاتله يوم أحد فأمسكه وقتله ومن على بعضهم والبقية أمسكوهم. فجاء في حديث إن الله خيرهم بعد ما تركوا الإثخان الأول وبعد المن وبعد القتل، إن الله خيرهم، إن أردتم الفداء والمال ويقتل منكم 70 فيما بعد، وإن أردتم قتلهم وتسلمون. فقالوا لا، نريد الفداء ويستشهد منا 70، هذا اللي خيروا فيه. والتخيير ما يكون بعده عذاب، التخيير ما بعد عذاب، العذاب كان قبل. فسبحان الله اختاروا هذا، فجاء فداء وجاءت أموال وارتفقوا الناس، وحتى المشرك اللي ما عنده مال أمروه أن يعلم صبيان الأنصار الكتابة واستفادوا منهم وأطلقوهم وكثير منهم أسلموا. لكن قتل من أهل بدر 70 ناس في أحد، ويقول آخرهم ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة، لأن الله سيأخذ منهم 70 مقابل هذا فيما روي في الحديث. قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أحل الله الغنائم. وهذا أيضا من ضمن الكتاب اللي سبق، من ضمن الأقوال إن الله سبق منه إن الغنائم حلال لهذه الأمة. كلوا، الأكل هو أخصي، مما غنمتم حلالا طيبا. وحل الغنائم ترى قبل بدر، لأن قبل بدر في سرية ابن الحضرمي غنموا، وهم معناه ما أخذوا المال إلا أنهم قد، لكن الذي جاء في بدر أن فداء الأسرى ملحق بالغنائم وأن حلال وطيب اللي يفتدون الأسرى. واتقوا الله، شوف كيف جاءت كلمة اتقوا الله هنا، مع أن السياق لو قلت مثلا فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا إن الله غفور رحيم تجد أن السياق متسق، لكن فجأة كذا جاءت الجملة الاعتراضية وهي تنبيه، وسبحان الله موقعها عظيم هنا، يعني كان الخطاب تأنيس وغفران وإحلال، كلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وآخرها إن الله غفور رحيم، في الوسط قال واتقوا الله، إن المؤمن دائم ما يسترسل مع مراده. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، ولذلك الغنائم هي من أحل الأشياء، لأن المال في الحقيقة ليس مال الكفار. بعض الناس يقول كيف نأخذ أموالهم والجهاد ليس أخذ الأموال، هو بنقالك إنه ماله. المال في الحقيقة مال الله، كل المال هذا مال الله، ووجوده في يد الكافر عارية، لأن الكافر بيستعين على معصية الله. مثال ذلك لو أن سيد لهم أموال وفي واحد من عبيده ما أخذ مال السيد ويروح يحارب به، فأرسل عبيد آخرين وقال هذا يأخذ مالي ويحاربني، خذوا المال منه. فما في واحد يقول إنه والله هذا ظلم إنك تأخذ مال العبد هذا، العبد هذا ما أخذ مال سيده ويحاربه. اتضحت الصورة الآن. فلذلك كل الأموال التي بيد الكفار عارية وهم غاصبين لها وليست لهم، المال مال الله ويحاربون الله به، فلذلك أخذها منهم حلال طيب ألذ شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال جعل رزقي أين؟ تحت ظل رمحي، يعني اختار الله له أطيب المكاسب. جعل رزقي تحت ظل رمحي، وحتى سبي نساءهم وقتلهم. قال تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، من الأسرى قل لهم، لأنهم الآن في وقت ضعف. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، إن كان الله يعلم في قلوبكم خير، شوف رد الأمر إلى علمه وعلمه بما في القلوب، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. يعني الآن أخذ منكم أموال، لكن إذا كان الله يعلم منك خير سترجع لك المال ويغفر الله لك. ولذلك العباس من المخاطبين بهذه الآية يقول والله ما أتمنى أنها لم تنزل، هي أحب آية لي، مع أنه كان أسير. وقال يا رسول الله أنا ما عندي شيء، قال والمال اللي خبأته عند أم الفضل، وقلت لها إن أصابني شيء فهو مال بني، قال يا رسول الله ما علم به إلا أنا وهي، أشهد أنك رسول الله وكان مؤمن قبل. قال تفدي نفسك وتفدي عقيل بن أبي طالب وتفدي نوفل بن الحارث ابن أخيه. فكتب عليه 100 وقية ودفعها، لكن قال له هنا لأن الله أمره أن يخاطب الأسرى، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فيوم جاء مال البحرين النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعد المال ولا يزنه، يحطه في المسجد كذا ويوزع منه، ما يعد ولا يزن. فقال العباس تعال يا عباس خذ الآن من المال بدل اللي أخذنا منك يوم بدر، خذ ما شئت. فيروى أن العباس وضع في حجر وضع عليه امتلى الحجر، وكان هو طويل جدا، العباس يذكرون فيه طول يعني ما يوصف، ورجل كبير أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم سنا. فأراد أن يقوم والذهب ثقيل، فقال يا رسول الله أعني حتى أنو، قال لا ضع منه قم خفف منه تقوم إن شاء الله. حاول ما استطاع فخفف منه وقام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره إلين اختفى ابن آدم المال. فقال يا رسول الله هو حرصه، لأن هذا مطابق الآية، إن الله قال يؤتكم خيرا يعني هذا خير استكثر منه. قال العباس وإني لأرجو الثانية، وش الثانية؟ ويغفر لكم. شوف سبحان الله إن نحن ما ليس عندنا أحقاد مع بني آدم، عندنا نستنقذهم من الكفر، ولذلك هؤلاء أسرى وجايين يحاربوننا، لو أننا ما مسكناهم كان قتلونا، ومع ذلك نقول لهم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. يعني هذه قاعدة كلية، إن الله عز وجل غفور كثير المغفرة، يحب المغفرة والستر، ورحيم يحب الرحمة سبحانه وتعالى، ومن رحمته بهؤلاء أن يهديهم. أما المشرك لا غفران له ولا رحمة. قال وإن يريدوا خيانتك، يعني كانك الآن بيدفعون فلوس يروحون يحاربونك مرة ثانية، فقد خانوا الله من قبل. متى خانوا؟ خانوا بالشرك. طيب ليش سمي خيانة؟ قالوا لأن أدلة التوحيد من وضوحها كأنها عهد مع الله، ومنها الميثاق. الميثاق قد أعطوا الله مواثيقهم أنه ما يشركون، وقد نصب الله لهم الأدلة حتى صارت كأنها أمانة وكأنها عهد، ثم تنكروا لهذه الأدلة وجحدوها فكانوا خائنين. فلذلك يصدق على كل مشرك أنه خائن، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم سبحانه وتعالى، له العلم التام والحكمة التامة. ثم بعد ذلك قال تعالى يقسم المؤمنين، وهذه آخر الأنفال، قسمهم ثلاثة أقسام: إن الذين آمنوا، هذولا في المرتبة الأولى اللي وحدوا الله وبادروا وتركوا الشرك ثم أضافوا إلى التوحيد الهجرة وهاجروا، والهجرة من الهجر يعني هجروا أهليهم وديارهم وعشائرهم لله عز وجل، انتقلوا. ثم أيضا أضافوا إلى ذلك الجهاد، وسبحان الله دائما الثلاث هذه وراء بعض على هذا الترتيب: توحيد، تعرف التوحيد، ثم الهجرة، ثم تجاهد، إما جهاد علم ولا جهاد سنان ولا، لكن هكذا يكون الترتيب. ولذلك الشيطان يجلس لك في المقاعد الثلاث كما في الحديث: وجاهدوا بأموالهم، كل ما يملكون يجاهدوا لأجل الدين، وأنفسهم في سبيل الله. هذا الصنف رقم واحد. اللي بعدهم وهم أصحابهم: والذين آووا، معنى جاهدوا أجهدوا، ومعنى هاجروا هجروا. إذن الهجرة من الهجر، والجهاد من الإجهاد، أجهد نفسه بما يستطيع. والذين آووا أي هيئوا مأوى، جعلوا لإخوانهم مأوى، آووهم ونصروا، أي نصروا إخوانهم وقاموا معهم. أولئك بعضهم أولياء بعض، هؤلاء لحمة واحدة من دون الناس. وكان هذا في أول الإسلام، أن المهاجري والأنصاري بينهم التآزر والتآخي والتعاون والتوارث، حتى التوارث. يعني لو واحد مهاجري له قريب في مكة ما هاجر هو مؤمن، وله أخ أنصاري ومات المهاجري هذا، سيرث الأنصاري دون المؤمن اللي ما هاجر. ثم بعد ذلك في آخر السورة نسخ الله ذلك فيما بعد ورد الأموال إلى ذوي الأرحام. هؤلاء بعضهم أولياء بعض، وهذا يا إخواني يدل على التولي بين المؤمنين والموالاة والتناصح والتآزر، وأن أخوة الدين أقوى من أخوة النسب، لدرجة أن هذا أخوه يرثه من دون أبيه وابنه وإخوانه في مكة وهم مؤمنين، لكن لأجل الهجرة أخوة. وكانوا رضي الله عنهم نعمة الأخوة لبعض، لا في تناصحهم ولا في تآزرهم ولا في، يعني أمر عظيم. ويكفي فيه قول الصديق رضي الله عنه في خلافته، فإنه تمثل بأبيات قالها رجل من العرب في الجاهلية، فتمثل بها الصديق وهو شكور، وهكذا المؤمن شكور، تمثل بها في إخوانه الأنصار، فقال على المنبر: والله ما كان مثلنا، ويحكي الهجرة قصة الهجرة، ما كان مثلنا ومثل إخواننا من الأنصار إلا كما قال الأول: جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي، هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى غرفات أدفأت وأضلت، أبوا أن يملونا، ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملت. يقول يعني خلطونا بالنفوس ورفضوا أن يملوا منا، ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملت. هذا وصف لما فعله الأنصار بالمهاجرين، أولياء بعضهم مع بعض، وما تركوا التوالي بينهم والتناصر إلى أن مضوا لسبيلهم. الصنف الثالث: والذين آمنوا ولم يهاجروا، بقوا في مكة. هؤلاء ما لكم من ولايتهم من شيء، يعني ما يلزمكم من طرفهم شيء، حتى التوارث في أول أمر ما كان في توارث بينكم بينهم، وهذا يدل على خطورة الهجرة. بل قال قتادة: أبى الله أن يقبل إيمان من لم يهاجر، وقرأ هذه الآيات. ولكن الصواب أن من لم يهاجر فهو عاصي، ليس بكافر، إلا الذي يتربص بكم الدوائر، يقول أنا ماني مهاجر، بشوف من هي للدائرة، إن كانت للمشركين للي من معهم ما رحت عنهم، وإن كانت للآخرين لحقت بهم. هذا أعوذ بالله من حاله، وهذا اللي حصل مع اللي خرجوا مع البدر. لكن مؤمن صادق ضعيف عاجز أو مفرط، الله أعلم بحاله، لكنه موعود بجهنم كما في آية النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض في منطقة كلها شرك وجالسين، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فهنا قال: الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا، لا توارث ولا يلزمكم شيء. قال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. إذا كان فيه قوم بينكم بينهم ميثاق، وحصل بينهم بين هؤلاء منازعة وبينكم عهد، التزموا بالعهد، وأما إذا ما في عهد فإنهم لهم حق النصرة، أما الميراث فليس لهم فيه شيء. ثم رد الله بعد ذلك: ها هذا أيها الإخوة يدل على مسألة الهجرة وأن مسألة مهمة حتى الهجرة الصغرى. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: ولا يؤمن أعرابي مهاجرا ولو كان الأعرابي أحفظ القرآن. لو جاءوا اثنين في مسجد وكلهم يعني فيهم شروط الإمامة بس واحد أحفظ من واحد القرآن وأقرأ القرآن لكنه ما هاجر والثاني مهاجر، الأعرابي ما يؤم المهاجر لأنه مو في مستواه، مع أنه أعرابي في دار الإسلام الهجرة الصغرى، ومع ذلك قال لا يؤمن أعرابي مهاجرا. وفي التفضيل قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة وأقدمهم هجرة. حتى لو كان اثنين مهاجرين الأولى منهم بالإمامة، والإمامة منصب ديني، أقدمهم هجرة اللي بادر للهجرة. فالهجرة أمر عظيم وإن كان الآن أحكامها غائبة عن أكثر الناس، لكن هي من صلب الدين. ولا يقوم جهاد إلا بعد الهجرة، ولا يقوم توحيد إلا بالهجرة. والإنسان اللي يغرس شجرة إيمانه في مستنقع آسن ما تثمر الشجرة ولا تزكو، حتى يأخذ الشجرة ويغرسها في أرض طيبة. قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. الكافرين أيضا تراهم يتوالون بينهم ويتناصرون ويصير بينهم فزعة وحمية. قال تعالى: إلا تفعلوه. ما هو هذا الضمير؟ يرجع إلى ماذا؟ تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوه يعني التمايز، ومن التمايز الهجرة، أن يكون الكفار لحالهم يتولى بعضهم بعض ويحب بعضهم بعض. قال تعالى: بعضهم أولياء بعض وأنتم لوحدكم. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، لأن اختلاط المؤمنين مع الكافرين مع المشركين كما يحصل الآن في الدول يكون في فتنة، ينشأ الناشئ ما يفرق بين دين الإسلام ودين الجاهلية، لأنهم كلهم يحجون يصلون يعتمرون، بس هذا يعبد غير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله، وهذا موحد وكلهم سواء. هذا هو الفتنة. وش سببها؟ إلا تفعلوا، ما هاجرتوا، ما تميزتوا، ما أبغضتوا، فينشأ أجيال أجيال كاملة تشوف الإسلام مشوه. والآن موجودين في أكثر دول الإسلام، تلقاه ما شاء الله هو في نفسه يمكن ما يروح القبور ولا يحب الصوفية هذه والشركيات، لكنه ما يعتقد كفره ويعتقد أنهم على خير ويشوفهم يصلون ويحجون. هذا هو الفتنة والفساد الكبير. ليش؟ لأن الله يقول المؤمنين بعضهم أولياء بعض، يهاجرون وينحازون ويروحون، والكفار بعضهم أولياء بعض، والتولي بين هؤلاء والتناصر والتآخي. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والاختلاط مع هؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء ممن يقيم بين أظهرهم. فتنة في الأرض، والفتنة الشرك، ينتشر الشرك، والسبب هؤلاء اللي خالطوهم وجلسوا معهم. وفتنة عليك أنت، ما في واحد بقي معهم هو يستطيع أن يهاجر إلا أدركوه وأدرك الشيطان وانفتن معهم، وفساد كبير. ثم رجع الله وزكى النخبة فقال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. يعني وصلوا إلى حقيقة الإيمان وإلى أعلى درجات، هذولا صادقين. اللي عليه هجرة هاجر، واللي عليه نصرة نصر، وهذا مبتلى بالهجرة وهذا مبتلى بالنصرة، وكلهم صدقوا. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم، يغفر الله لهم ما حصل منهم ويرزقهم رزق كريم. من التفاسير اللطيفة هنا أنهم قالوا أن رزق الجنة ما يتحول إلى فضلات مثل رزق الدنيا. الحين أطيب شيء في الدنيا، أطيب شيء في الدنيا إذا دخل في الجوف يصير من شيء دم وشيء فضلات وشيء كده، لكن رزق الجنة ما يتحول إلى فضلات أبدا، وإنما يتنعم به صاحب الجنة، ثم رشح كرشح المسك وجشاء كجشاء المسك، ولا شيء ما يتحول إلى شيء خبيث. فلذلك يصدق عليها أنه رزق كريم، يعني فيه صفات الكرم، هذا معنى الرزق اللي وعد الله أهل الجنة، وهذا منه. ثم ذكر الله الصنف الثالث هنا، وهو: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم. شوف يا إخوان كيف أن المبادرة ما مثل شيء. هذول آمنوا بعد الحديبية وهاجروا بعد الحديبية، يعني بعد الحديبية هالأمور مو مثل قبل الحديبية، لأن بعد الحديبية صار فيه هدنة وقال عليه الصلاة والسلام في الأحزاب اليوم نغزوهم ولا يغزونا، وحصل انفراج. في اللي تربص ما هاجر إلا بعد الحديبية، مهاجر هو ولكنه دون السابقين الأولين. ولذلك في سورة التوبة والسابقون الأولون قال هم اللي هاجروا قبل الحديبية، هؤلاء السابقون الأولون. فانظر كيف إن هذه الآن هجرة كبرى، لأن هذا بيخرج من مكة دار شرك لا زالت بعد فتح مكة، هذا خلاص ما عاد لا هجرة بعد الفتح، صارت كلها دار إسلام، يصير فيه هجرة صغرى. هذولا كلهم في الهجرة الكبرى ومع ذلك درجات، اللي هاجر قبل الحديبية واللي بعد الحديبية. قال تعالى في سورة الحديد لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل، الفتح اللي هو في سورة الفتح، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. فلذلك المؤمن إذا انفتح له باب خير، خاصة حتى في الهجرة الصغرى، اللي بادر يوم كانت الأمور مي بواضحة والأمور كذا صعبة، اللي بادر مو مثل اللي يجي والأمور مستقرة، الله عز وجل ميزانه دقيق. ولهذا كانوا كبار الصحابة من مسلمة الفتح عند باب عمر، وعمر ينظم الدخول عليه، ولا هو ما عنده شيء يحتجب عنه لكن ينظم الدخول، فقال الحاجب انتظروا عمر مشغول، لكن جلسوا سهيل بن عمر، صفوان بن أمية، أبو سفيان بن حرب، يعني أكابر أهل مكة، جلسوا عند باب عمر. جاء بلال الحبشي وصهيب وعمار، هؤلاء قال عمر معطي الحاجب أمر إذا جوا هذول يدخلون مباشرة بدون إذن، فجاء هؤلاء ودخلوا كلهم وأكابر العرب جالسين. فقال أبو سفيان ما رأيت ذلا كاليوم، يدخل هؤلاء الأعبد وكذا ونحن محبوسين عند باب عمر. فقال سهيل بن عمر وكان أعقل، قال يا أبا سفيان إن كان السبق عند باب عمر أهون، هؤلاء سبقونا إلى ما هو أكبر من باب عمر، هؤلاء سبقونا إلى النصرة، إلى التوحيد، إلى الهجرة، إلى الجنة، إلى رضوان الله، ولكن ما لنا حل إلا نذهب نقاتل حتى نقتل لعلنا أن نلحق بعض الفضل اللي هم فيه. وذهبوا كلهم الاثنين وقتلوا في اليرموك رضي الله عنهم. صحيح الله ما يجعل أحد مثل أحد، فهنا شوف حتى كلمة هاجروا وجاهدوا معكم، يعني تبع لكم مو بصدر مثل ما تقول فلان جامعي، يعني أنت الصدر هو معك، هنا قال جاهدوا معكم، بعدين قال فأولئك منكم، مثل قولك مولى القوم منهم، ابن أخت القوم منهم، معناه أنهم لا زالوا في المرتبة الثانية. خلاص هذه مراتب الله ينزلها، والسبب المبادرة. إذا انفتح لك باب خير لا تقول اليوم غدا، ترى يمكن حتى لو تيسر لك بعدين ستظل في المرتبة الثانية، هذا أمر الله عز وجل. السابقون الأولون ما مثلهم أحد، قال تعالى والذين اتبعوهم، هذولا لهم فضل بس إنه متبع. هذا معنى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، من بعد الحديبية إلى آخر الدهر. وأولو الأرحام رجع آخر الآية إلى أمر الدنيا، رجع إلى أهله، التوارث ثم التوارث يكون إلى أهله. فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني مسألة التوارث ردوها للأرحام، المهاجر لا يرث الأنصاري والأنصاري لا يرث المهاجر، يرثها قاربه بعد ما انتشر الإسلام. إن الله بكل شيء عليم، يعلم سبحانه وتعالى أن هذا خير وأن هذا يدرى الفتن والمال الناس تشوف له وكذا، والآن انتشر الخير ردوا المواريث لذوي الأرحام، وحتى لو ما وجد أناس يعني من العصبة ذوي الأرحام حتى الخال والعمة وغيرهم كما قال العلماء. هذه سورة الأنفال، وهي سورة عظيمة من 10 صفحات لكن فيها خير كثير لمن تدبره، وباقي آية القرآن الكريم. وهذا آخر درس إن شاء الله نقف عنده.